الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. مرحبا بك. الله يحفظك. في سورة التوبة يقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم، تفضل فضيلة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى، نعم، أن المسجد الحرام اللي هو يعتبر قبلة المسلمين وبيت الله اللي أول ما وضع للناس، نعم، بعد هذه الأحداث التي سبقت في الصراع والتفاعل مع المؤمنين وصد عدوان المشركين، نعم، وبعد فتح مكة وأمور أخرى، إن الأمور تغيرت. فهل تبقى مكة وفيها هذه الأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ هل تبقى الكعبة في داخلها مدنسة بالأصنام وبالرسوم وبالصور؟ فربنا سبحانه وتعالى أراد أن تطهر مكة، طالما أن الأمر والعزة والقوة أصبحت بيد مين؟ المسلمين. قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. خلاص، الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرك اللي وقعوا فيه وعبدوا غير الله، كل الكلام ده من أنواع الظلم اللي فيه تجاوز الحد وعدم النظر إلى الأمور على وضعها الصحيح الذي خلقه رب العزة والجلال وفطر الناس عليه. نعم. أرسل الرسل من أجله وجعل يعني كل الشواهد تجتمع على ضرورة عبادة الله وحده لا شريك له. طيب، اللي كان موجود في مكة قبل الفتح من الأوثان والأصنام، وكذا الحال في كثير من القبائل أو أغلب القبائل، كل قبيلة تتخذ صنما ومعبودا يتوجهون إليه أو يشركون مع الله تبارك وتعالى في عبادته، لأن نعم، أغلب المشركين في الجزيرة كانوا يقدسون هذه الأوثان أو الأصنام على أنها ستقربهم إلى الله زلفى. نعم. كانوا يعلمون أنها لم تخلق الكون ولا ساعدت في نشأة الكون، ولكن كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، على اعتبار أنهم كانوا ناس صالحين وعظمهم الآباء. وجاء الشيطان بعد ذلك فأوحى إليهم أنهم كانوا يعبدونه، بالضبط زي ما بيحدث في تكرار المشهد عند الكثير من المسلمين في تعظيم القبور ووصفهم بأوصاف رب العالمين، أضرحة، الأوثان المقامة عليها. نعم. هذه الأوثان التي يعبدونها تحت مسمى سيد فلان وسيد فلان وسيد فلان، ينسبون إليها من التصريف كالقطبية أو الغوصية أو التصرف في الكون، نعم، على أن ده أمر سيقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلف. وتبقى تقول لهم والله ده الناس أطهار ودول يعني هنتخذهم شفعاء لنا عند الله تبارك وتعالى. نعم. رسالة الشرك واحدة. فالله تبارك وتعالى أمر بتطهير المسجد الحرام وأي مسجد من الشرك. ومسألة الكلام على أن دول ناس صالحين ودي قبور الصالحين وما شابه ذلك، الصالح يعلم السنة في الدفن، إن محدش ينفرد بصناعة وثن داخل مسجد والناس تتقرب إليه وما شابه ذلك، نعم، وتعظمه وتجعل له عيدا وما شابه ذلك مما نراه بأعيننا، ولكن المفترض أن يكون مع المسلمين في مقابرهم. هو ده الواجب شرعا، الواجب شرعا نقل هذه الأضرحة إلى المقابر، إلى المقابر، ولا يحتج بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام حالة خاصة ونزل فيه وحي. الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، وهؤلاء ليسوا بأنبياء، والواجب أن يدفنوا مع المسلمين كما دفن الصحابة مع المسلمين. نعم. فالحالة الخاصة اللي موجودة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليها. والرسول دعا ربه ألا يجعل قبره عيدا ولا وثنا يعبد. نعم. لكن ما دعاش مثلا للشاذلي ولا البدوي ولا الرفاعي ولا الدسوقي ولا شيء من هذا القبيل يعني. القصد إن ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، طبعا الأولى هنا البيت الحرام، شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، لمن مات منهم مدافعا عن ذلك ومعتقدا في ذلك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني الإيمان رسخ في القلب بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن ربنا هو المستحق العبادة، وأنه الغني بذاته وكل ما سواه فقير إليه، وخضع لله في أمره فأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى على التحقيق. يعني هؤلاء هم الإيه؟ المهتدون. الوضع ده ربنا سبحانه وتعالى كلف المسلمين بتغييره، وقد حدث ذلك في فتح مكة، وتطهرت الكعبة وتطهر البيت الحرام، نعم، من الأصنام اللي كانت موجودة فيه. فكان المشركون يقولون إن عمارة بيت الله والقيام على السقاية وخدمة البيت خير ممن آمن وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان أهل مكة يفتخرون بالحرم ويستكبرون بالحرم من أجل أنهم قاموا على خدمة الكعبة وخدمة الحجاج. والكلام ده كمان لما كان يعني الأسرى اللي كانوا بعد غزوة بدر موجودين في المدينة، فكان الصحابة يعني يعيرونهم بشركهم. فهم يردوا يقولوا احنا برضو كنا نقوم على خدمة البيت الحرام وعمارته والقيام على سقايته وغير ذلك من هذه الأمور. نعم. فأنزل الله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم, خالدين فيها أبدا, إن الله عنده أجر عظيم. طبعا أنت عارف أن الأحداث اللي تلت غزوة بدر إشارات القرآن إليها, نعم, إشارات لبيان المنهج. يعني الإمام مسلم ذكر في صحيحه, نعم, عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه عليه الصلاة والسلام, فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كان الكلام ده يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. ففعل عمر, فأنزل الله عز وجل هذه الآية اللي هي متعلقة بهذا السبب, وده طبعا أصح الأقوال فيها. أجعلتم سقاية الحاج, سقاية الحاج يعني سقاية الحجاج اللي جايين للإيه, للنسك يعني. وعمارة المسجد الحرام, القيام على خدمة البيت الحرام. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله, لأن اللي بيجاهد وبينصر الدين وبينشر الدين هذا أعظم درجة عند الله, والله لا يهدي القوم الظالمين. والقوم الظالمين إما الظلم هنا بمعنى اللي هيجعلوا السقاية والعمارة للمسجد مع وجود الأصنام مثلا, زي ما حدث من بعض المشركين كانوا بيقولوا احنا أصحاب الفخر لأننا نقوم على خدمة البيت. نعم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يعني ربنا بيخبرهم ان اساس الهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس درجته عظيمة, لان بينشر نور الحياة, المنهج النبوي, بيان الصراط المستقيم وهداية الناس اجمعين. نعم. اللي حيؤدي الى السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. وأولئك هم الفائزون, دول لهم رحمة من ربهم ورضوان بمعنى الرضا, أو أن ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم ويؤازرهم. نعم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم في الآخرة خالدين فيها أبدا, إن الله عنده أجر عظيم. عظيم. نعم. طبعا ما فيش حاجة في الأسماء يعني تحتاج إلى تعليق أو كده يعني, ولا في يبشرهم ربهم برحمة من, والله لا يهدي القوم الظالمين, فعل منفي عن الله في هداية الظالمين يعني. يبشرهم بشر تبشيرا, فهيبقى التبشير وصف فعل, وبشر فعل, والمبشر ليس من أسماء الحسنى. طيب, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. في موضوع الجهاد في سبيل الله, فالدكتور احنا قلنا ان حرب محاربة الكفار في البداية كانت بسبب نقضهم للعهود والمواثيق. طيب, هم لو التزموا بعهودهم ومواثيقهم احنا بنتعايش مع بعض عادي, ما فيش اي مشكلة. طيب, لو حصل ان هم نخذوا العهد, هل انا مطالب كفرد ان انا اروح احارب واروح اجاهد؟ لا, هو لازم يجاهد مع ولي الامر. والكلام كله منصب في الهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. انما مش شخص هيروح لوحده كده ايه كأنه دولة وراح يحارب. أو أروح أنا مثلا أجمع مجموعة من الناس وأروح أحارب. لا ده هذا فكر الخوارج. إن الجهاد لا يكون إلا مع ولي أمر. نعم. وأصلا الآية نزلت لحث المسلمين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والوقوف معه. والجهاد هنا مش بس في من نقض العهد، لا. الجهاد في التصدي لكل من منع دعوة الله أن تصل للناس. نعم. والأحداث اللي تلت ذلك، يعني ده كان الأمور اللي هي من بداية غزوة بدر إلى فتح مكة. نعم. يدوب هم دخلوا في رمضان لفتح مكة وما كملوش شهر، تقريبا شهر، إلا واستعدت هوازن وثقيف اللي هم كانوا ساكنين في منطقة الطائف. نعم. إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش وقت، يعني يا دوب لسه في مكة. كان أسلم وقتها تقريبا حوالي 2001. ده اسمهم مسلمة الفتح، اللي هم أسلموا بعد الايه؟ بعد الفتح. ولسه معرفتهم بالإسلام ضعيفة. وكان رسول داخل مكة ب10,000. يبقى عدد المسلمين اللي كانوا موجودين حوالي 12,000. تمام. وده عدد كبير زي ما قلنا ما حصلش في تاريخ الجزيرة. سقيف وهوازن ومعهم مجموعة طبعا من القرى واللي تبعهم قالوا احنا لو انتظرنا يبقى معنى كده الدور جاي علينا. نعم. فقالوا لا، احنا لنبادئ النبي عليه الصلاة والسلام بالهجوم. فهيبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما يصل الخبر هيبقى تحركه لجهادهم دفاع. يعني هم لو كانوا مكثوا في أماكنهم وسكتوا ربما كان التعامل معهم بالدعوة بالحسنى. نعم. لكن هم اللي ايه عايزين يقضوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا لسه يعني طالع من نصر او ما شابه ذلك، فنلحق بسرعة وهو في مكة ان احنا نقضي عليه. فحدثت معركة حنين. وربنا بيذكر اشارة لها، مع ان السورة كلها نزلت في غزوة تبوك. النبي عليه السلام كان الحرب هنا بقى مش مع المسلمين، مع المشركين، لا، كانت مع الروم، مع اهل الكتاب اللي هم النصارى. يعني الامور دخلت في تطور. ربنا سبحانه وتعالى بيؤلف القلوب ويجمع القلوب وكلهم يتحدوا فيما بينهم في طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام والرسول بيقودهم. نعم. فمن خلال هذا التجمع على الطاعة تتوحد الجهود. هو ده اللي عايز يوصف بقى النهضة الحقيقية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما جيش إلا كده. إنك تخاطب قلوب الناس بالأمانة والصدق واتباع ما يرضي الله عز وجل، اللي هي الإرادة الشرعية. نعم. فإذا تآلف الناس على إرادة الله الشرعية توحدت فيما بينها على طاعة إمامها. وبايعت ولي أمرها على الطاعة في المعروف، فتتقوى من الداخل ويصبح الجسد متين، محدش يقدر عليه. إنما لو أنت نظرت إلى ما حدث من الخوارج في العصر الحديث، أرادوا الهيمنة والسيطرة على الحكم بغض النظر عن الناس اللي في داخل البلد. نعم. أو الجسد سيطر الأول على الحكم، والجسد كله مليان أمراض وأوبئة، فبتنهار العملية على طول. نعم. يبقى أنت عايز تبني من تحت، تدعو الناس إلى اتباع المنهج الصحيح. وبعدين اتباعك للمنهج الصحيح هو الأصل، لأنه هو ده اللي ربنا يسبق عليه. سواء أقيمت الدولة أو لم تقم، ماليش أنا علاقة بهذا الأمر. أنا ما ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. أنا التزم بالمنهج الايه؟ الشرعي. أدافع عن ديني وعن بلدي وعن كل ما يتعلق بحماية الإسلام والمسلمين. نعم. طيب دلوقتي البلد كلها استقامت على الشرع الحمد لله، لم تستقم، أنا استقمت، طالما أنا اللي هستقيم خلاص، ما الآخرون سيحاسبهم رب العالمين، والكل سيمضي إلى الله تبارك وتعالى بعد قليل لما يجي ملك الموت. يعني الطريق واضح، أصبح الطريق كده إيه، واضح. إنما كان تصوير الناس إن الرسول كان في مكة للدعوة وفي المدينة للدولة هو اللي ضيع على المسلمين في هذا العصر أن ينهضوا نهضة حقيقية من خلال متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فضيع عليهم جهد المسلمين وتاجروا بالدين وشوهوا صورة سيد الأنبياء والمرسلين، وأصبح الشخص لما يتكلم على الالتزام بالإسلام ما يجيش في ذهني غير مسألة الهيمنة والسيطرة، ودي مش حقيقة. فعلا قامت الخلافة ودولة إسلامية على تحكم العالم كله، وغير كده كمان يا نحكمكم يا نقتلكم. الصورة اللي بانت وحقيقتهم بالضبط هي يا نحكمكم يا نقتلكم، يا نقتلكم، يا انتوا كفار وهنقتلكم. وطبعا ده كله غير مطابق للحقيقة على الإطلاق. طب مع ان هم في الدكتور يعني بيستدلوا بآيات القرآن على المنهج بتاعهم، ما هو للأسف ان التحريف هنا مش تحريف على مستوى آية، التحريف جه على على مستوى الدين كله، انهم سعوا الى تحريف الدين كله. خد بالك ازاي؟ يعني احنا مثلا لما بنحاول نكشف القضيه بوجوه شتى، من خلال الرد على المخالفين، من خلال بيان احكام الدين، من خلال التعريف بمنهج الاسلام الصحيح، فانت بتحاول تكشف الامور على مستويات كثيره جدا جدا. نعم. لان كل ناحيه فيها تشويه. فلن يصل الناس إلى الفهم الصحيح إلا إذا اتضحت الصورة. فهم يا جماعة لا أنتوا فاهمين غلط في دي، يا جماعة لا أنتوا فاهمين غلط في دي، يا جماعة ده مش الحقيقة اللي هم بيقولوها، ده ما هوش الإسلام، ده مش على المنهج. نعم. المنهج فيه كذا وكذا وكذا. فأنت عشان توضح الصورة ديت ولكل الناس صعب، ده أنت بتوضحها وبعض الناس هم اللي إيه بيستوعبوها بسبب المتابعة وطول المتابعة، لكن في ناس كتير بيصدوا على ان محدش يسمعك. نعم. لتبقى الصورة المشوهة هي الاصل، فطبعا ده عايز جهد كبير جدا جدا، وده ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء، من يشاء. نعم. فربنا سبحانه وتعالى دعا المؤمنين الى مسألة ايه، الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت بتكلم على قضية الحرب اللي حصلت بعد غزوة أو بعد فتح مكة، غزوة حنين. أنت كنت تسأل عن الجهاد مش كده؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. ربنا سبحانه وتعالى لما بين ان اللي وقفوا مع النبي عليه الصلاه والسلام هم اعظم درجه، نعم، ولهم بشاره من ربهم ورحمه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا، ان الله عنده اجر عظيم. قال يا الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايه؟ على الايمان. على الايمان. المساله دي اصلا في الايتين اللي جايين ورا بعض دول جاءت في تذكير المؤمنين بما حدث في موقعة حنين وما جرت الأحداث من بعده. نعم. يعني الآيات نزلت تصف حالة موجودة عند المسلمين وتكشف ملامح معينة بحيث ان الناس تعرف فين الحق وفين الايه الباطل، الباطل، وتأخذ بأوامر الشرع في التكليف فيما يتعلق بإيمانك أنت، وإيه اللي يقدم وإيه اللي لا يقدم. نعم. إحنا قلنا في الأحداث في ترتيبها باختصار كده إن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن الطائف اللي هي أقرب المدن لإيه؟ لمكة حوالي 100 كيلو كان ساكن فيها مجموعة من العرب المشركين اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام أيام مكة راح عرض نفسه عليهم علشان يعرفهم بالإسلام فآزوه وردوه وأدموه. نعم. اللي قابل فيها عباس عبد عند واحد من ثقيف أو عبد عند واحد من المشركين، فأخبروا عن يونس بن متى لما قال له خذ قطوف من العنب وأعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعطيه لهذا الرجل، فأكل وسمى الله عز وجل، فقال له من يعني قال له أنت يعني مين؟ طبيعتك ووضعك مش موجودة في هذه البلدان. قال له من أي البلاد أنت يا عباس؟ قال له أنا من نينوى، ونينوى في العراق. فالرسول قال له هذه بلد يونس بن متى. فقال له وما أدراك ما يونس بن متى؟ قال هذا أخي يونس نبي وأنا نبي. فطبعا الأمر أذهل عباس وأكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأهل الطائف ساعة ما شافوا قالوا هذا الرجل أفسد عليك غلام. أخبر لك إزاي؟ دي بقى ثقيف اللي كان فيها المشكلة دي. وبرضو الرسول راجع مرة بوادي نخلة ودي اللي كان فيها الجن، عند مكان معروف نخلة معينة هناك كده في وسط الوادي اسمها وادي نخلة. الرسول قابل الجن وقرأ عليهم القرآن بمعروفة في رحلته إلى الطائف. نعم. شو بقى اللي حصل بقى؟ ثقيف اجتمعت وهوازن قبيلة تانية كبيرة جدا في مقابل هوازن بينهم جبال بسيطة يعني، واتفقوا على ان هم يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. فجمعوا أعداد كبيرة جدا جدا. تخيل بقى ان كان اللي ماسك الناس دول واحد اسمه مالك بن عوف. هو أسلم بعد كده، بس ساعتها جمع كل ما يتعلق بثقيف وهوازن وأخرج النساء والأموال والعبيد وكل ما يتعلق بالحيوانات اللي معاه بقى، هاخد بقى كلها البعير والشياه وكل ما عندهم. ده شال القبيلة كلها، القبيلة كلها طلعهم كلهم من ثقيف وقال لهم دول مالكم وحالكم. فحدفوا عنهم ولا حتموتوا. فجمع الاشياء دي كلها على اساس ان هو يعني يعملهم حمايه تحث الجنود على انهم يحموا ايه اهلهم ويحموا زرارين. فالرسول لما عرف ان هو عمل كده خرج ب 12,000 10,000 اللي جايين لفتح مكه مع 2,000 اللي هم ايه مسلمين مسلم الفتح. طبعا هم عملوا ايه بقى؟ اللي رايح الطائف يلاقي جبال. نعم. ففي وادي عشان تدخل عليهم، الوادي ده بين جبال كثيره، فنصبوا كمائن. الكمائن ديت فيها رماه وهم محترفون في الرمي، ومعهم طبعا نبال، وفي حجاره تانية مجهزينها مجموعه كمائن بحيث ان اللي يجي يعدي منها لازم يخلصوا عليه. وبالفعل جمعوا الناس دي وحطوهم في وادي اسمه وادي أوطاس، اللي هم أقصد النساء والغنائم دي كلها. ودي كانت غنيمة يعني للمسلمين كلهم، بس ما تلته من أحداث جاءت في بيان أن الأهل والعشيرة لا يقدموا على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الجهاد معه. فما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ودخل هذا الموطن اللي رايح على حنين على ثقيف أو على الطائف يعني، كثير من الناس شافوا عددهم كبير فقالوا لن نهزم اليوم من إيه؟ من قلة. أعجبتهم كثرته ده من المسلمين فالعدد كبير بقى خلاص بقى ازاي هيغلبونا يعني. فاول ما دخلوا الوادي نزلت السهام عليهم كلهم. نعم. من كل مكان، فتفرقوا حتى ان الابل نفسها هي اللي بتفر. نعم. وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ما مش معاه حوالي مجموعه بسيطه كان معاه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يعني طبعا دلوقتي حرب شديدة يعني الناس بتموت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أو يكلف العباس أن ينادي، كان صوته قوي جدا جدا، وبعض الصحابة يعني ينادوا على مين؟ على المهاجرين والأنصار وعلى هؤلاء، محدش رد لغاية ما نادى على مين؟ على أصحاب السمرة الشجرة اللي تمت تحتها بيعة رضوان قبل فتح مكة لصلح الحديبية يعني، نعم، ونادى على الأنصار، فالكل بقى لبى يا لبيك يا لبيك، حتى الجمل لما يكون مش عايز يرجع لأنه عارف إن فيه هناك سهام وضرب فينزل من على الجمل وروح، لغاية ما اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عارف من طبيعة الحرب القديمة إن الأول يضرب يبدأ بضرب الإيه النبال والرمي من بعد، فيتفرق الناس فينزلوا بقى إيه يقضوا عليه. نعم. فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، اجتمعوا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه القوم فوصلت إلى أعين الناس اللي هم بتوع سقيف دول، عوف بن مالك والجماعة اللي معه، وثبتوا، وأنزل الله عز وجل جنودا لم يروها للحفاظ على النبي عليه السلام، ملائكة ملائكة، واجتمع الناس مرة تانية نعم. على النبي عليه السلام، وتمكنوا فعلا من إيه من هزيمة سقيف واللي معه وهوازن. فالجماعة دول لما تهزموا طبعا سابوا كل الايه العير بتاعتهم، العير و 24 ألف ناقة وحوالي 40 ألف شاة على حسب ما قالت رواية السير، وحوالي مش عارف عدد كبير جدا من الدراهم والفضة والأشياء دي والذهب، وحوالي 6000 امرأة نعم من النساء مسبيات ومعهم الأطفال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هؤلاء وكلف من يأخذهم حتى وصلوا إلى مكان قبل مكة اسمه وادي الجعرانة وخلهم هناك، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الايه المنهزمين. فالمنهزمون مجموعه منهم راحت في وادي اسمه وادي اوطاس اللي كان فيه الغنائم ديت، نعم، ومجموعه راحوا وادي نخله، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه حتى هزموهم وقضوا عليهم، وبقي مالك بن عوف ومعاه مجموعه من الناس في الطائف. الطائف دي كانت عباره عن يعني حصن كبير ومنيع، وكانوا مجهزين مؤونة تكفيهم سنة، والحرب زمان كانت حرب شريفة يعني، فاللي جاي علشان يدخل الطائف مش هيقدر يدخل لأن المحاطة البلد بسور، والسور له أبواب ما حدش عارف يفتحها، وهم يرمون من أعلى والناس في أسفل. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر يحاولون فتح الطائف والقضاء على ثقيف، ما فيش فايدة. نعم. تعبوا تعبا شديدا جدا جدا لغاية ما الرسول عليه الصلاة والسلام بمحاولات من خالد بن الوليد متكررة استخدموا فيها أشبه بالدبابات اللي يضروع الروح يفتحوا الباب عن طريق مثلا يشتالوا نخلة كده ولا حاجة ولا شجرة كبيرة وروحوا يضربوا بها الباب عشان يتفتح، ما بيتفتحش. فألقوا عليهم الماء الحار والنيران وغير ذلك، كور من النيران، ومات ناس كتير من المسلمين فيها ولم يستطيعوا دخولها. جابوا مجانيق عشان ترمي عليهم كور كبيرة من النيران وما شابه ذلك، لكن ما أثرش فيهم برضه. فالرسول حصرهم شهر، ويعني ناس كلموه، فالرسول يعني انسحب من ايه محاصرة الطائف. نعم. وكان المسلمين متغاظين جدا، فقالوا يا رسول الله ادعو على سقيف، فدعا لهم بالهداية، اللهم اهد سقيفا. نعم. وهوازن يعني. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام. هو يعني من ضمن الأشياء اللي هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيها، إن ذكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمين، أو قال من جاء من العبيد إلى صفوف المسلمين من البلد ديت فهو حر، الرسول حيعطيه الإيه الحرية يعني. فجي مجموعة تزيد على 20 تركوا سقيف وجم للنبي عليه السلام، ووهبهم النبي صلى الله عليه وسلم حريته. نعم. وبعد ما راح النبي عليه السلام هناك خلاص قعد ينتظر ان حد من سقيف ربنا يهديهم ويجوا، ما جوش. اخد بالك ازاي؟ والرسول دعا لهم بالهدايه. شوف بقى الترتيب اللي يعني تشعر به في الايات لما نقراها، ان الايات كانها موجهه الى اناس باعينهم. ودايما في الايات القرانيه لما ربنا يذكرها بيذكرها على المعنى العام، لأنها باقية إلى يوم القيامة. وإن كانت نزلت في سبب خاص، بس زي ما قلت لك إن المنهج بتاع الصراط المستقيم ده عام لكل الناس وكل الحالات اللي هتمر على هذا النحو. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا، يعالج واقع موجود في عصره، في عصر النبي عليه السلام، ويبقى الأثر مستمر إلى قيام الساعة. نعم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، بدأ يقسم الإيه الغنائم، انتظرهم فترة حوالي 10 أو 16 يوم تقريبا فيما أذكر، وما فيش حد من هوازن ولا سقيف جاءوا من أهل الطائف يعني. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الإيه الغنائم. الغنائم قسمة الغنائم دي كانت حكاية. ليه بقى؟ لأن هذه القسمة كان الوضع فيها من أعجب ما يمكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اداش حد من الأنصار أو المهاجرين الأولين، بس كان الأنصار هم المقصودون بذلك. نعم. فقسم الغنائم على مين؟ أعطى أناسا من الغنائم ما لا يتوقع إنسان من مسلمة الفتح. تخيل بقى واحد جايب غنيمة بتاعته 100 ناقة، رسول يديله 100 ناقة، 200 300. نعم. وغير كده عدد المسبيات اللي هياخدهم عدد كبير. فأعطى أناسا لا يتوقع أحد منهم ولا سمعت العرب بذلك، والناس مبسوطة فرحانة يعني النبي بيعمل معهم يعني حاجة. هو ده محمد؟ الراجل ده مش جاي علشان يحرص على الدنيا، ما كان ياخد الحاجات دي لنفسه أو للجماعة اللي هم اتأذوا معاه. نعم. سواء كانوا من المهاجرين الاولين او كانوا منين، من الانصار. لكن كل ده خدوا مين؟ الجماعه اللي هم مسلمه الفتح اللي لسه داخلين في الاسلام بقى لهم شهر او شهرين. وسيوف المسلمين اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في احلك الايام، سواء في مكه او كان في المدينه. ولاحظ كمان في مجموعة منافقين همهم الدنيا، خد بالك ازاي؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي هؤلاء وسيوفنا تقطر من دمائهم، واحنا قاعدين لسه قاعدين ما خلصناش، يا دوب لسه مخلصين الحرب معاهم. فطبعا دي أغضبت الأنصار وأثرت في كثير من الناس يعني. قصة طويلة في حكايتها، أنا بختصرها على أساس نفهم الآيات لما تتلى يعني. فطبعا النساء اتوزعوا والأموال اتوزعت، وكذلك بالنسبة للإبل والغنم، كل الكلام ده اتوزع على الأعداد اللي جاءت من العرب نعم ووقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي دخلوا في الإسلام جديد. فالناس العرب لما سمعوا الكلام ده، يعني هي كان القصد فيها رسالتين صراحة، يعني الرسالة الأولانية أن يفهم هؤلاء إن أنتوا كنتوا طمعانين في البقاء على الكفر ليه؟ وعلى الشرك ومحاربة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الدنيا، نعم خدوها. فبدأوا يلوموا نفسهم ويقولوا لا لا، إحنا مع النبي عليه الصلاة والسلام والدنيا دي ولا قيمة لها. وبدأوا يغبطوا الأوائل اللي هم أسلموا وهاجروا ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. نعم. وكان كل واحد منهم مثلا، لو انت شفت الحاله النفسيه بقى في الحاله دي، تخيل كده بالنسبه لسلوكيات البشر، انت جاي عشان دنيا، يا ده الواحد فعلا مش كان في غيبوبه، يبقى الدنيا هي اللي تخليني اقاتل هذا الرجل اللي ادالي كل الغنائم دي، ده ما حصلتش في تاريخ العرب. فالعرب اللي ما اسلموش سمعوا عن الحكايه وجم عايزين يدخلوا في الاسلام عشان ايه؟ الغنائم. فاصبح في دعوه لسه على ما يفهم. كتير منهم بقى يسمع ويجي. وبعد ما اتقسمت الامور دي جاء وفد هوازن بتوع الطائف، جاءوا مسلمين ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم اموالهم ونساءهم. احنا دخلنا في الاسلام اهو بقى، رجعوا لنا ايه؟ حاجتنا. فطبعا كانت كل حاجه اتقسمت. فاصبح الوضع ما هوش في ايد النبي عليه الصلاه والسلام، ده في ايد اللي ايه؟ اللي اخذوا الحاجه. وايد اللي اخذوا الحاجه، خلي بالك ان هم خدوها في الاول طمع في دنيا. اللي هي كانت سبب في صدهم واعراضهم عن دين الله عز وجل وعن الرسول عليه الصلاه والسلام. بعد كده تمنوا ان هم يطبعوه. فشوف الابتلاء بقى، فجاء، شوف حكمة ربنا، استجاب الله لنبيه وهدى ايه؟ سقيف. وكلهم جمل النبي عليه الصلاة يقفوا معه. وقالوا احنا بس نريد ايه؟ نساءنا واموالنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم. قال لهم يا اما النساء والسبي يا اما الاموال. فاختاروا الايه؟ اهلهم ونسائهم على الاموال. فالنبي عليه الصلاه والسلام مش بس كده ان هو ادالهم السبي ورجعه لهم، لو كمان الاموال. فاول واحد قام النبي صلى الله عليه وسلم وهم وقفوا قالوا احنا اخوانكم واسلمنا فاعطونا اموالنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اول من بدا وقال ان الامور انا بالنسبه لي انا، وبالنسبه لما يتعلق باللي ادت لهم من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو الاقرباء يعني، فاحنا متنازلين بالكلام ده كله لايه؟ لهوازن. نعم. مالك بن عوف، شوف تخيل بقى ان مالك بن عوف واحد اسمه زهير كماني، هما الاثنين جايين على اساس يعني بعد ما حاربوا النبي عليه الصلاه والسلام وقتلوا المسلمين اللي قتلوه، وجايين دلوقتي والرسول يدعو لهم بالهدايه ويستجيبوا. فالناس كلها يعني بدأت يعني تتغير. فلما لقوا النبي عليه السلام أعطى هؤلاء الأموال قالوا خلاص خد كمان كلنا احنا ايه؟ متنازلين عن ايه؟ عن هذا السبي أو هذه الغنائم، وترجع تاني لإيه؟ لهوازن. سبحان الله يعني. إلا بعض الناس بقى اللي كانوا حريصين جدا جدا إن هم يمسكوا في الغنائم اللي خدوها يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم بقى يعدهم ان انتوا لو سلمتوا الان اول غنائم هتجي لنا هتاخدوا مكان الواحد او مكان البعير سته. طالما الدنيا طمع عندهم كده كانه استثمار يعني، هتسيب الواحد دلوقتي تاخد مكانه سته. ردوا الاموال. ردوا الاموال. وبعد كده النبي عليه الصلاه والسلام جعل مالك بن عوف هو سيدا في قومه وهو اللي يرأس القبيلة بتاعته. اتفضل يعني. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم كان رايح علشان خاطر دنيا او دنيا سلطة حريص عليها. شوف الوضع هنا، تقدر تتخيل بقى الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطب فيها المؤمنين في سورة الايه؟ التوبة. لو رجعنا للآيات بقى كده نشوف ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الايه؟ على الإيمان. المسألة مسألة الدين. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الايه؟ الظالمون. لأن المسألة دي تقدمت في الأنبياء السابقين. فنوح عليه السلام تبرأ من ابنه وربنا قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وابراهيم تبرأ من والده والرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من عمه. قال هو في النار ابو طالب. وعبد المطلب جده برضه نفس الكلام في النار. لما ابو طالب قال انا على ملة عبد المطلب قال هو في النار. واستأذن ربه في ان يستغفر لابيه ولامه فابى. استغفرت ربي في ان استغفر لامي فلم ياذن لي. نعم. واستأذنت في ان ازور قبرها فاذن لي. ولما سئل عن ابيه قال ان ابي واباك في النار. واحد يقول له اين ابي؟ قال له ابوك في النار. قال له ابوك؟ قال له ان ابي واباك في النار. فهي المسألة في مسألة البراءة من الشرك دي الأساس، وتقدم فيها أخوة الدين على أخوة الايه؟ الرحمة. ثم قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ايه؟ كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ده درس خدوه في مسلمة الفتح والجماعة اللي موجودين لما أخذوا هذه الأشياء ورجعوها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم: اوعى حد منكم يقدم حد من أهله أو أبنائه أو آبائه أو إخوانه أو أزواجه أو عشيرته أو أي مال أو أي تجارة أو أي مساكن تكون أفضل من رسول الله عندك. محبة الرسول تبقى مقدمة على ده كله، تنفيذ أوامره. فكان محبة الله ومحبة الرسول هي التي بعثت المسلمين على أن يتنازلوا عن حقوقهم من أجل إخوانهم بتوع إيه؟ هوازن. لما أسلم. نعم. ويقدم كل ما يملكون في سبيل نشر هذا المنهج وتعريف الناس بدين الإسلام، دين الأنبياء والمرسلين. تمام. إن ده فيه إنقاذ للبشرية من ضياعها. فتبذل كل ما تستطيع لأن رب يدي لك أمانة. فأنت بتحطه في الموضع الصحيح. إنما لو كان لدنيا فبعدين أنت هتعمل إيه؟ تربص، انتظر لغاية ما يجي لك أجرك وخلاص. اللي عايش في دنيته هيقعد ياكل ويشرب لغايه ما يجي له الايه؟ الاجر. نعم. بص لكل الناس اللي هم اختلفوا مع المسلمين، انتوا عايشين عشان ايه يا جماعه؟ هي دول اوروبا وامريكا وروسيا عايشين عشان ايه؟ والصين والناس دي، الاعداد الكبيره دي، انتوا عايشين عشان ايه؟ تربصوا حتى ياتي الله بامره، الامر الكوني يعني، في ان تموتوا. نعم. وتروح حياتكم كده حسره، وتفاجئوا بالحقيقه، ويبقى فسقكم عن أمر الله وخروجكم عن أمر الله عز وجل ما نفعكم الأمر بشيء عند لقاء الله تبارك وتعالى. نعم. وذكرهم الله تبارك وتعالى بيوم هنين واللي حصل فيه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يعني مهما كان الآباء والإخوان والأزواج والعشرة والأموال وجمعتموها علشان تحاربوا دين الله تبارك وتعالى، كل الكلام ده مش هينفع ولا نفعكم يوم حنين لما حاربتم النبي عليه السلام، ولا نفع المسلمين مسألة الاحتجاج بإيه؟ بإن هم عدد كبير وعندهم الأسباب. الكلام ده كله عند ربنا سبحانه وتعالى ولا شيء. أمر به لإقامة الشرائع، لكن من حسابك ما تقولش بقى لن نهزم اليوم من قلة ونحن أكثر عددا ومن اللي يقدر علينا وإحنا معرفش إيه. أهم حاجة إنك تستعين بالذي خلقك والذي رزقك والذي رتب الأسباب لهدايتك وحمايتك. هي دي القضية. نعم. ودي الرسالة. ويوم حنين إذ أعجبتكم إيه كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. شوف التعبير. ليه؟ لأن كانوا في وادي وما مش عارفين يتصرفوا إزاي، مش عارفين يروحوا فين، لأن هنا جبل وهنا جبل وقدامهم عدو، أخبرك إزاي، وورا منهم برضو مكان لو فرت منه ديت، والعدد اللي جاي 12,000 كبير، فمن الزحمة أصلا في العدد في الهروب هيخلي الناس تموت. صحيح. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها عشان تحافظ على النبي عليه السلام وتدافع عنه، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فقتل منهم كثير في حرب هوازن وسقيف، كثير جدا. نعم. وأخذت أموالهم غنيمة. ثم يتوب الله من بعد ذلك على على من يشاء اللي هم جم وأسلموا من سقيف، والله غفور رحيم. يعني تصور بقى، اهده، ربنا وصف أحداث حدثت وكل الكلام ده هو تمهيد للمعركة الكبرى اللي الرسول جمع فيها بقى كله، كانوا قرابة 30,000 مقاتل. نعم. الجزيرة العربية كلها لصد الروم، لأنهم لما عرفوا اللي حصل ده بقى العرب كلهم بيد واحدة. ازاي توحدوا وازاي هيقولنا؟ فقالوا لا استنى بقى، لازم نستعد لهم. فكانت غزوة تبوك. طيب ان شاء الله نشوف موضوع غزوة تبوك ده في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام.